الحق وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد علينا قادر، وانظر بنا فيما جرت به المقادير، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اطلفنا بركنك الذي لا يضام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا حي يا نستغيث فاغفنا. اللهم اغف المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اغفهم في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطلق سراح أسرانا من سجون الظالمين، وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الظالمين، اللهم اجعلنا فيه من جندك المرابطين إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر.